الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لقد جاء سمها بما كنتم أصحاب الجنة هم فيها الله الله الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة الله الله الله قول يا سيدنا الله يفتح عليك يا رب فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الله أكبر الذين يصدون عن سبيل What? Yeah. إِنَّ رَبَّكَ فأنزلنا به الماء كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Thank you. Ooh.